إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من الذنوب العظيمة والجرائم الكبيرة ألا وهي جريمة السحر، فإنها من أعظم الموبقات ومن أشد الجرائم لما فيها من الضرر العظيم على البلاد والعباد. والسحر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واسم الساحر معروف في الأمم السابقة، فالسحر معروف في الأمم السابقة، وقد قص الله جل وعلا علينا ما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة، ولا زال السحر بين الناس في هذه الأزمان مع الحضارة الموجودة والتقدم المادي، إلا أن السحر لا زال موجودا حتى في الأمم المتقدمة ماديا كما يقولون، بل لهم معاهد وتقام له الندوات وتقام له المؤتمرات، والسحر هو رقى وعزائم يتكلم بها الساحر فتؤثر في قلب مسحور أو في بدنه أو في عقله. والسحر له حقيقة ومنه ما هو خيال، فله حقيقة كما نص على ذلك علماء السنة، نص على ذلك القرطبي والنووي وغيرهم من علماء أهل الإسلام، ولهذا سحر عليه الصلاة والسلام ولم يؤثر في الوحي، فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، حتى أكرمه الله برؤية فعرف مكان السحر وأرسل عليا ومن معه رضي الله عنهم فأخرجوه وأبطلوه، فكأنما نشط من عقال كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. والسحر أثاره وخيمة على البلاد والعباد، فكم من أسر تفككت، وكم من بيوت أغلقت، وكم من بنات حرمنا الزواج، وكم من أمراض انتشرت بين المسلمين، وكم من عقول خرجت عن ميزانها إلى الجنون والخبل بسبب السحر والعياذ بالله، كم من تجارة خسرت، وكم من أبواب صدت على أولئك المسحورين بسبب السحر عياذا بالله. بل يقول العلماء الشريعة جاءت لحفظ ضروريات خمس، وهي الدين والعرض والمال والعقل والنفس، فالسحر يعارض هذه الضروريات كلها، فالسحر يهدم الدين لأن السحر كفر وردة، والسحر يعارض العرض، فكم لعب السحر بأعراض المسلمات وكم كانوا سببا في هتك أعراضهن. السحر يعارض حفظ المال، فكم من أموال ابتزت من الناس من هؤلاء السحرة ومن هؤلاء المفسدين. ويعارض العقل، فكم من وساوس دخلت على العقول والقلوب، وكم من عقول نكصت عياذا بالله أو ذهبت بسبب السحر، كذلك كم من أرواح قتلت بسبب السحر. فإذا شره عظيم وخطره جليل، فينبغي علينا أيها المسلمون أن نحذر من السحر. وقد انتشر في هذه الآونة، وقد انتشر انتشارا كانتشار النار في الهشيم، فصار يبث على القنوات، وصار يبث في قنوات التواصل وقنوات التلفاز، فصار يبث علنا، وترى المسلمين ينظرون إليه ويجلسون إليه ويستمعون لهؤلاء السحرة. إن السحر محرم في شريعة الإسلام، ولهذا يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: ولم نعلم خلافا في تحريمه، ولم نعلم خلافا في تحريمه، بل نص الأئمة على كفر تعلم السحر وتعليمه، كما جاء عن أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم رحمة الله عليهم أن تعلم السحر كفر. وقد دل على ذلك دلائل من الكتاب والسنة والإجماع، فقال تعالى في كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فلهذا السحر يقولون خاتم سليمان، نسب اليهود السحر إلى سليمان وهو بريء من السحر، لأنه معصوم من الكبائر، لأنه معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام، بل السحر جاءت به الشياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال تعالى في كتابه الكريم: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن التولة، وهي نوع من أنواع السحر، والرقى والتمائم شرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك ثم تن بالسحر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، وليس منا من سحر أو سحر له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فكيف بمن يتعاطى السحر، فكيف بمن يتعاطى السحر. فيا أيها المسلمون، إن السحر لا يتعاطاه إلا من تجرد عن الإيمان والإسلام. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ربنا استمتع بعضنا ببعض. يقول أهل التفسير: استمتع الساحر بخدمة الجان، واستمتع الجان بعبادة وطاعة الساحر. فإن الساحر لا يصل إلى سحره ولا يتعلم السحر إلا إذا خرج منه الإيمان ونور الإيمان من قلبه، بأن يسجد للشيطان أو يهين المصحف أو يكتب آيات الله بالنجاسات أو يستغيث ويدعو غير الله أو ينصب له صنما ووثنا يعبده من دون الله عز وجل، يعبده من دون الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الساحر أشد كفرا، وكلما كان أشد كفرا وعتوا وردة، كلما كان سحره أشد وأخطر، كلما كان سحره أشد وأخطر. أيها المسلمون، إن للسحر أنواعا كثيرة، فمن أنواعه سحر الجنون، فقد يبتلى المرء بسحر الجنون فيذهب عقله ويذهب إدراكه، وهو مناط التكليف بسبب تسلط سحر ساحر وبسبب تسلط عمل سحري عليه. من السحر ومن أنواعه سحر الصرف، وهو التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بسبب حسد وبسبب بغضاء وبسبب قطيعة، فقد يأتي ذاك الرجل الظالم نفسه إلى الساحر فيفعل سحرا يسمى بسحر التفريق، يفرق به بين المرء وزوجه، يفرق به بين صديقين، بين أخوين، بين عائلتين. فنسأل الله السلامة والعافية، فيتمكن ذلك السحر منهم فتنقطع الأوصال وتزداد العداوة، وقد يصل الأمر بهم إلى الطلاق إذا كان بين الزوجين. من أنواع السحر سحر المحبة وسحر العطف، وهي التولة، أن يصنع الرجل لزوجته سحرا من أجل أن تحبه، أو أن تصنع الزوجة لزوجها سحرا من أجل أن يحبها ومن أجل أن يكون خادما بين يديها، وهي التولة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنها من أنواع السحر. من أنواع السحر سحر التخيل، وهو سحر يقع على العقول، وهذا السحر يقوم به السحرة الذين يؤتى بهم في المحافل بما يسمى بالسرك، فيأتي هؤلاء السحرة ويخدعون الناس بسحرهم على أنها خفة يد وعلى أنها ألعاب بهلوانية، وهي نوع من أنواع السحر، فلا يجوز النظر إليها ولا يجوز الإتيان إليهم ولا يجوز الذهاب إليهم، فشريعتنا تحرم ذلك. من أنواع السحر أيها المسلمون سحر التنجيم، والاستدلال بحركات النجوم على الحوادث الأرضية، على الحوادث الأرضية، فتراهم يصدقون هؤلاء المنجمين بأن فلانا سيقع له كذا وكذا، بل من الناس من يتابع الأبراج فيقول أحدهم أنا برج الدلو، والآخر يقول أنا برج العقرب، وربما يتابع القنوات وما تصدره من حظوظ لهذا اليوم أو لهذا الأسبوع أو للشهر، ومنهم إذا اشترى مجلة أو جريدة فتح هذه الصفحة ونظر إليها وصدقهم، وربما بقي في وساوس وأوهام لا ساحل لها. أتصدق أنهم يعلمون الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد زاد ما زاد. فللسحر أنواع كثيرة، فعلينا أن نحذرها معاشر المسلمين، وأن نتقي شرها، وأن نكون على حذر من بلائها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام حرم الإتيان إليهم وحرم تصديقهم، فقد جاء عن بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله سأله من غير تصديق لم تقبل له الصلاة 40 يوما، أي عليه أن يصلي لكن لا ثواب له فيها، السؤال فقط، مجرد السؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما. ويقول صلى الله عليه وسلم كما روى أهل السنن من حديث أبي هريرة وله شواهد من أتى كاهنا فصدقه سأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فإياك وأن تأتي إلى هؤلاء السحرة، إلى هؤلاء الكهنة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وربما بعضهم تظاهر بالاستقامة أو تظاهر بأنه على علم أو إلى غير ذلك، أو بما يسمى بالأطباء الروحانيين، احذروا منهم أشد الحذر، فهؤلاء بلاء. وقد ذكر أهل العلم، ذكروا لهم علامات من هذه العلامات، أنه إذا جاءه المريض سأله عن اسمه واسم أمه، سأله عن اسمه واسم أمه. كذلك من علامات الساحر أنه يتمتم ويأتي لك بتمائم أو يأتي لك بألفاظ غير معلومة ويتمتمها سرا، ويستعمل شيئا من الطلاسم أو من الأوراق التي فيها الجداول وفيها أحرف وفيها رسمات للشمس أو للنجوم أو غيرها، أو يأمرك بأن تتبخر بها، أو أن يأمرك بذبح جدي أسود أو ديك أسود أو إلى غير ذلك، هؤلاء شرهم عظيم، والله الذي لا إله غيره إنهم ليفسدون دينك الذي هو رأس مالك قبل أن يفسدوا عليك بدنك وقبل أن يفسدوا عليك جسدك. فاحرص يا عبد الله ألا تأتي لهؤلاء، ألا تأتي لهؤلاء، فهؤلاء شرهم عظيم. ونحمد الله أن الجهات الرسمية من جهاتنا الأمنية تقوم الآن برصدهم وبكشف أحوالهم، وما فعل في بعض مناطق الغرب الليبي من قبض على هؤلاء السحرة واعتراف منهم بأمور عظيمة من الناس اليوم من ينشر صورته في التواصل. أما تعلم أن صورتك أو صورة ابنك أو ابنتك الصغيرة إذا حصلها هؤلاء السحرة ووقفوا عليها كانت سببا في سحرك وكانت سببا في ابتلائك بهذا السحر؟ فابتعد عن التصوير، ابتعد عن التصوير، فكم من صور وجدت عند هؤلاء السحر. وقد قام بعض الجهات الرسمية بتفقد بعض المقابر فوجدوا العجب العجاب، وجدوا العجب العجاب من العقد ومن العظام ومن الحيوانات القذرة التي دفن معها السحر عياذا بالله، وإلى غير ذلك من المصائب والبلايا. أيها المسلمون، علينا أن نستقيم على شرع الله وأن نحذر هذا السحر في أنفسنا وأهلنا، لأن شره عظيم، قد يعطلك عن عبادة ربك، قد يعطلك عن أمور دنياك، قد يفسد عليك أهل بيتك. فعليك أن تتحصن أولا بتوحيد الله عز وجل وبأن تتوكل عليه وأن تعتقد أنهم لا يضرون إلا إذا أذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعليك أن تتحصن بأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم من قراءة المعوذات وقراءة آية الكرسي وقراءة سورة البقرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة، قال: أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، أي لا يستطيعها السحرة. ويقول شيخ الإسلام في آية الكرسي: إن أعظم ما يبطل أعمال السحرة والمشعوذين هو قراءة آية الكرسي، لأنها أعظم آية في القرآن. فاحرصوا على أذكار الصباح وأذكار المساء، ابتعدوا عن هذه القنوات التي تبث الكهانة وتبث العرافة أو تبث الإخبار عن الأمور المستقبلة أو تبث حظك هذا الأسبوع، فإنها قنوات فاسدة تفسد عليك دينك وتفسد عليك قلبك وتفسد عليك أخلاقك. عليك أيها المرء المسحور، يا من ابتليت بالسحر، أن تعلم أن هذا ابتلاء وتمحيص من الله عز وجل، فما عليك إلا أن تصبر وأن تسلك الطريق المشروع في حل هذا السحر بالرجوع إلى الله والتوبة إليه والاستعانة به سبحانه، وأن تقوم بالقراءة على نفسك، ولا بأس أن تستعين براق على توحيد وسنة يرقيك بآيات الله ويرقيك بالأذكار المشروعة. وعليك أيضا باستعمال الأدوية المباحة في استخراجه وإبطاله، في استخراجه وإبطاله. وكذلك عليك بالحجامة، فإنها سبب لإبطال السحر بإذن الله عز وجل، كما يقول ابن القيم في كتابه الطب النبوي: من الناس من تضعف نفسه وقد يذهب إلى الرقاة، يذهب إلى الرقاة، إلا أنه قد يصل به الشيطان إلى اليأس وإلى القنوط فيذهب إلى السحرة بحجة أن الساحر يستطيع أن يحل السحر، وهذا يسمى بالنشرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فنهى عنها صلى الله عليه وسلم، وهي حل سحر بسحر مثله، بل هم منهم من يتكلف ويذهب إلى بلاد المغرب لأنها بلد قد انتشر فيه السحر، فيذهب هناك من أجل أن يتعافى مريضه. اعلم أن الذهاب إليهم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال بأنها من عمل الشيطان، ولأنك إذا ذهبت للساحر فإنك رضيت بتقربه للشياطين، فإنه لا يستطيع أن يحل السحر إلا إذا تقرب للشياطين بالشرك والكفر والكبائر والمعاصي والذنوب. فلا يجوز الإتيان إلى السحرة لأجل حل السحر عياذا بالله. أيها المسلمون، علينا أن نحصن أنفسنا بالأذكار والتوحيد، وأن نحصن أنفسنا بقراءة القرآن، فإنها لها أثر عظيم بإذن الله عز وجل في دفع السحر وأيضا في رفعه. وقد قيل بأن جنيا مر على رجل مؤمن محافظ على الصلوات، محافظ على قراءة القرآن، محافظ على الأذكار والأوراد، فهذا الجني سقط وأغشي عليه. فلما جاءه الجان قيل له: ما أسقطك؟ ما الذي أسقطك؟ فقال: اقتربت منه فأحرقني نوره. نور الإيمان، نور التقوى، نور الخير. أما إذا كنا بعيدين عن الأذكار، نائمين عن صلاة الفجر، ناظرين إلى الفواحش والذنوب في القنوات، والعياذ بالله في قلوبنا غفلة، فإن الشياطين ستتسلط علينا، لأننا لم نحصن أنفسنا، لأننا لم نحصن أنفسنا، بل علينا أن نحصن أنفسنا بالأذكار والأوراد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته وقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له: هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى الشيطان، فتقول له الشياطين: لما تنحيت من أمام بيتي؟ فيقول: كيف برجل هدي ووقي وكفي. هدي ووقي وكفي، إذا دخلت بيتك وقلت بسم الله قال الشيطان: لا مبيت. إذا سميت الله على أكلك وطعامك يقول الشيطان: لا عشاء. إذا أتيت أهلك وقلت بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رزق أو كتب الله بينهما ولد لم يضره الشيطان. فعلينا أن نتحصن بالأذكار. وأنبه أن الساحر حده هو القتل، وقد نص على ذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، وقالوا بأن الساحر لا يستتاب إذا كان سحره قد استعان فيه بالشياطين وكان سحرا كفريا، فإنه لا يستتاب ويقتل. ولهذا قال عمر: اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتل عماله 3 سواحر، وقتل جندب ساحرا، إلا أن القتل إنما يكون لولي الأمر حتى لا يفتح باب الفوضى ويفتح على المسلمين شر عظيم يتولاه ولاة الأمور والجهات المختصة، لا كل من هب ودب. وأخيرا أنصح الرقاة أن يلتزموا بضوابط الرقية من قراءة كلام الله فقط ومن الأذكار المشروعة. أما الحديث مع الجان ومتى دخلت ومن الذي أتى بالسحر والجان يكذب والجان يكذب، فكم من علاقات وجيران قد تقطعت أوصالهم، وكم من أقارب قد تقطعت أوصالهم بسبب خبر مجهول، خبر الجن. الجن مجهول لا يعرف، كما يقول ابن حزم رحمة الله عليك: عليك أن تقرأ وأن تأتي بالطريقة المشروعة وأن تتفقه في دين الله عز وجل. وأيضا قد نص أهل العلم على أن فتح عيادات الرقية لم يكن عليه سلف هذه الأمة، بل هو بدعة من البدع. فالرقية تكون عارضة لإمام مسجد أو لرجل صالح يرقي الناس، أما أن يفتح عيادة فهذا لم يكن عليه عمل السلف. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبني وإياكم البدع والأهواء. أسأله جل وعلا أن يعافي مرضانا. اللهم اشف المسحورين يا رب العالمين، اللهم اشف المسحورين يا رب العالمين. اللهم عليك بالسحرة المفسدين، اللهم افضحهم واهتك أستارهم، اللهم افضحهم واهتك أستارهم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم وحد كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أرادنا وأراد ببلدنا خير فأعنه عليه، ومن أراد ببلدنا شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.